ومن طاعت كلمات بلغن به جنتك ومن اليقين ما تكون به عن نفس الدنيا متعلم بأسمائنا وصالنا وخلقنا لا أحيتنا جعل ورثنا واجعل فعنا عن ضربنا وانصرنا عن عدانا ولا تدع مصيبتنا في ديننا ولا تدع الدنيا قرامنا ولا تدع علمنا ولا تصدق علينا بذنوبنا ولا يخافك ولا ارحمنا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.